نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك: النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. غيبة نو حضور، غيبة نو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، ذو اتصال منه ما لا يبتدى. وذو ولا ذو؟ ذو. عندك ذو؟ نعم. ها؟ و وذو. في كلمة النذو وفي الطبع وذو. و وذو. الواو ثابتة. وذو اتصال. وذو اتصال منه ما لا يبتدى، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليل ما ملك، وكل مضمر له البنا تجب. يجب. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، بالرفع والنصب وجرنا صلح. وجدنا صلح، كعرف بنا فإننا منا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال. وذو ارتفاع وانفصال أنه أنه أنه وأنت والفروع لا تشتبه. نعم. طيب زيد وذو انتصال. وذو انتصاب في انفصال جعل، إياي والتفريع ليس مشكلة. مشنا ننتهي من تعريف المتصل والمنفصل، بعدين مسألة متى يتصل ومتى ينفصل ومتى ينزل هذا وذاك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الناظم الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد جمال الدين ابن مالك المشهور بن مالك رحمة الله تعالى عليه صاحب الألفية، قال: النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة أي هذا فصل في الكلام على النكرات والمعارف وما يتعلق بهما من مسائل النحو. وقدم النكرة لأنها الأصل، فما من معرفة إلا ولها نكرة، ما من معرفة إلا ولها نكرة. ولكن من النكرات ما لا أو من النكرات ما لا معرفة لها. ما من معرفة إلا ولها نكرة. أما النكرات فمنها ما لا معرفة له، لهذا قدم النكرة على المعرفة. والنكرة مراتب، فما من نكرة إلا وهي أخف مما فوقها وأعم مما تحتها. فأوسع نكرة كلمة مذكور، ودونها كلمة موجود، ودونها كلمة محدث، ودونها كلمة جسم، ودونها كلمة نام، ودونها كلمة حيوان، ودونها كلمة إنسان، ودونها كلمة رجل، وهكذا. فهذه النكرة إذا أخذت نكرة من هذه النكرات تجدها أعم ممن تحتها، مما تحتها، وأخف مما فوقها. فنقول مثلا كل إنسان رجل، نقول كل رجل إنسان، ونقول كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان، وليس كل إنسان رجل. فكلمة إنسان هي أعم بالنسبة للرجل، فالإنسان يشمل رجل والمرأة، وهي أخف بالنسبة لكلمة حيوان. واضح؟ قال النكرة والمعرفة، يقابل النكرة المعرفة. وابتدأ بالنكرة كما ذكرت فقال: نكرة قابل المؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكرا. ما هي النكرة؟ هي كل اسم يقبل ال يؤثر فيه التعريف، قابل المؤثرة، مؤثر ايش؟ التأثير فيه بأن يصيره معرفة. فإن لم يؤثر فيه التعريف فليس بمعرفة. ها؟ عباس اسم علم، عباس علم ولا لا؟ ونستطيع نقول العباس، العباس أفادت التعريف؟ لم تفيد التعريف، عباس علم أصلا معرفة. فالعباس نقول ماذا؟ هي زائدة، أو للمح الأصل، للمح الأصل أي للمح التعريف، فهو معرف أصلا. كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد. فهذه الكلمة أصلا هي معرفة، ودخلت عليها ألف واللام، لكن لم تفيدها معرفة، فلا نقول هي نكرة. متى نقول؟ نقول هي نكرة إذا كانت الألف واللام تفيده فيها التعريف. واضح؟ إذا قال نكرة قابل المؤثرة، أي مؤثرا فيها التعريف، أخرجها من حد النكرة إلى حد المعرفة. يعني قلت جاء رجل لا نعرفه، لكن إذا قلت جاء الرجل، الرجل فهذا معرفة، معروف، معروف عنده. قابل المؤثرة، فالنكرة اسم واقع بمعنى اسم يقبل دخول ال مفيدة فيه التعريف، أو واقع موقع ما قد ذكر. أو النكرة هي ما ذكر، أو هي اسم يقع موقع اسم آخر إن كان ذلك الاسم يقبل المؤثرة فيه التعريف، ككلمة ذو. كلمة ذو هي بمعنى صاحب، وصاحب يدخل عليه ألف لام التعريف فيفيد فيه التعريف، فذو وقعت موقع صاحب، وصاحب يقبل لام التعريف. واضح؟ فإذا ذو أيضا تعتبر من النكرات. ولذا قال: أو واقع موقع ما قد ذكر، أي ما وقع موقع الشيء الذي الاسم الذي يقبل ال مفيدا للتعريف يعتبر من النكرات، ومن ذلك من وما الشرطيتين، من وما الشرطيتين وليستا الموصولتين، لأن يعني الموصولتين من المعارف كما سيأتي. ها؟ وأيضا من وما الاستفهاميتان، من وما الاستفهاميتان على خلاف في ذلك. واضح؟ أما إذا كانت الألف واللام لا تفيد التعريف فلا نقول إن هذا الاسم ناكرة، وإنما يجاء بلام التعريف هنا إما للضرورة وإما للمح الأصل. وغيره، غير هذا هو المعرفة، غير هذا هو إيش؟ هو المعرفة. وغيره معرفة، إيش معنى معرفة؟ معلوم معين، غير مجهول بالنسبة للمخاطب، للمخاطب أو المتكلم. وغيره معرفة من غيره؟ غيره هو الذي فيه لام التعريف، أو الذي إذا أدخلنا عليه لام تعريف لم تفيده تعريفا، هذا غيره. هذا هو من المعرفة. فالاسم إما نكرة وإما معرفة، ولا يوجد واسط بينهما. واضح؟ إلا ما يقال في عالم الجن، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب العلم. وضع لعالم الجن هذا يأتي هنا إن شاء الله. ها؟ كعالم الأجناس. كعالم الأجناس. ها؟ كعالم الأجناس. إيه؟ وهو عام. وهو عام. كعالم الأجناس وهو عام. مثل برة لما برة كذا فجاري عالم الفجر. سيأتي معنا البيت. طيب. قال وغيره معرفة. ما هي أقسامها؟ كهم. اسم الأول الضمير. الضمائر. ولضيق النظم أشار إلى بعضها لم يعددها كلها. الضمائر كم؟ الضمائر 12 أو على التفسير 14. المتكلم أنا ونحن، ولا المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. وإذا جعلت أنتما على قسمين للمذكر والمؤنث صار 6، والغائب هو وهي وهما للمذكر والمؤنث، أو فصلت هما وهما للمذكر والمؤنث وهم وهن 5 و15 و2 12. وإذا فصلنا أنتما مرتين وهما مرتين صار 12 و2 14. هذه كلها الضمائر، المتكلم والغائب أو المخاطب والغائب. طيب. قال كهم الضمير، كهم وذي، ذي اسم إشارة، وهند علم، وابني المضاف إلى أحد هذه المعارف، ومثل بابني المضاف إلى الضمير، ولم يذكر مثال مثلا المضاف إلى اسم الإشارة، المضاف إلى العلم، يعني يلحق به، يلحق به، يعني المراد المضاف إلى معرفة من المعارف. والغلام المعرف بالألف واللام، والذي وهو اسم الموصول، وهو ماذا؟ اسم الموصول. وهنا لم يرتب ترتيبا من أقواها إلى أدناها، وهذا لا شك لضيق النظم عليه، وإلا فأعرف هذه المعارف الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم ذو الأذات اللي هو المعرف بين الألف واللام، المنادى ولم يذكره، والمضاف، والمضاف إلى أحد هذه المعارف. فالمعارف سبعة، وذكر ستة ولم يشر إلى المنادى، والمنادى يعتبر ماذا؟ يعتبر من المعارف. نعم. هذا كله من المعارف وعلى تفكير. لا، النكرة المقصودة. المنادى اللي هو النكرة المقصودة. النكرة المقصودة. المنادى النكرة المقصودة. لما تقول يا رجل، ها؟ يا رجل. متى تعرف أنها مقصودة أو غير مقصودة؟ إذا كانت غير مقصودة ما هي معلومة. تقول يا رجلا خذ بيدي، يا طالبا اجتهد في العلم، لكن إذا قصدت قلت يا رجل خذ بيدي أو يا طالب خذ بيدي، فالمنادى بقيد. المنادى للنكرة المقصودة. ما هي النكرة؟ غير المعلوم، النكرة الذي يقبل المؤثر فيه تعريف، لكن تقصد واحد بعينه. قلت يا رجل، لما بنيته على الضم دل على أنك تقصد شخصا معينا. مر معنا في الآية الرومية المنادى على خمس أقسام، صح؟ العلم والمضاف والشبيه بالمضاف، العلم والنكرة المقصودة، العلم والنكرة المقصودة. هذه تبنى على ماذا؟ تبنى على ما ترفع به. وأما النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف فهذه تكون منصوبة، واضح؟ فالعلم تقول يا زيد، يا إبراهيم أعرض عن هذا، ها؟ يا إبراهيم أعرض عن يوسف أيها الصديق، يا يوسف. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، واضح؟ هذا العلم. النكرة المقصودة هي نكرة، رجل، طالب، قاضي، عالم، وهكذا، طبيب، معلم، مدرس، تلميذ، هذه نكرة. لما تنادي فننظر إلى حركة الإعراب، يتبين منها أهل قصدت واحد بعيني أو لا. فقلت يا تلميذ تعال، يعني أنك تقصد واحد بعيني. لماذا؟ لأنك بنيته على الضم، والذي يبنى على الضم ما كان معينا معك العلم. فعرفنا، عرفنا أنك بهذا الإعراب، ولهذا الإعراب مهم، يعني فرع، يعني يدلنا على المعنى. لهذا يقال الإعراب فرع المعنى. فلما تقول يا تلميذ دل على أنك وإن ناديت النكرة لكن هو مقصود عندك، هذا يبنى على الضم. أما إذا كان النكرة غير مقصودة، يا طالبا أعني أو اجتهد في العلم، المضاف يا عبد الله اتق الله، الشبيه من المضاف يا طالعا جبلا احذر، يا طالبا العلم، يا طالبا العلم أخلص في طلبك، هذا شبيه بماذا؟ بالمضاف. هذه ثلاثة. إذن ما هو الذي يعد من المعارف؟ المنادى النكرة المقصودة، واضح؟ طيب، أشار بعضهم إلى ترتيب هذه الأقسام فقال في بيتين: فمضمر أعرفها ثم العلم، فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا أو تبينا، لأجل الإطلاق. فمضمر أعرفها ضمير، ثم العلم، فذو إشارة ما الإشارة، فموصول متم ما الموصول، فذو أداة، ذو اللي هي الأداة مرت معنا في القطر، ثم ذو الأداة اللي بمعنى ال، فمنادى عجنا، فذو إضافة بها أي بهذا البيتين أو بهذه الإضافة تبين، فذو إضافة بها تبين أي تعين هذا المضاف، تعين هذا المضاف يعني غلام نكرة، فإذا قلت غلام غلامهم أضفت إلى الضمير صار معرفة، وغلام هذا إشارة عينته، غلام زيد عينته، غلام هذا عينته، غلام الذي أعرفه عينته بإضافة إلى اسم الموصول، غلام الرجل، الرجل غلام الرجل أضفته إلى المعرف بالألف والنام، أيضا المضاف إلى النكرة المقصودة، النكرة المقصودة إذا أضيف إليها تقول يا غلام رجل، نعم، وأيضا الأخير وهو المضاف، هذا المضاف واضح، نعم يا غلام إذا أضفت منصوب يا غلام رجل. طيب المضاف إلى المعارف كيف ترتيبه، المضاف إلى المعارف كيف ترتيبه، قلنا أقوى المعارف إيش هو، الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم إيش ألف والمعارف بلا ألف واللام أو بلا تعريف، ثم منادى ذكر المقصودة، ثم المضاف إلى واحد من هذه. طيب المضاف إلى الضمير في أي رتبة، هل هو في رتبة الضمير، المضاف إلى العلم هل هو في رتبة العلم، المضاف إلى اسم الإشارة اسم الموصول إلى معرفة الألف واللام هل هو في رتبة المضاف إليه أو دونه، قالوا هو في رتبة المضاف إليه، قالوا هو في رتبة المضاف إليه، فكل ما أضيف إلى أحد المعالم هو في رتبته، هكذا قال بعضهم ولم يستثني، فعنده المضاف إلى الضمير في مرتبة الضمير، والمضاف إلى العلم في مرتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في مرتبة الإشارة، والمضاف إلى الموصول في مرتبة الموصول، والمضاف إلى معرفة بالألف واللام في مرتبة ما كان فيه الألف واللام. بعضهم أطلق، وصاحب قطر هشام الأنصاري قال أن المضاف إلى الضمير ليس في رتبة الضمير، المضاف إلى الضمير ليس في رتبة الضمير بل هو في رتبة العلم، بل هو ماذا في رتبة العلم، لما؟ لأن الأصل كما مر معنا في باب الصفات، في الصفة أيهم أعرف، الصفة أو الموصوف، تكون الصفة أعرف أو الموصوف، هو الموصوف أعرف من الصفة، الموصوف أعرف من الصفة، فلو قلنا مثلا مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، زيد علم ولا لا، وصاحبك صاحب نكرة، صاحب نكرة أضفناه إلى ماذا، إلى الضمير، فصار صاحبك نكرة مضاف إلى الضمير في رتبة الضمير ولا في رتبة العلم، إذا قلنا في رتبة الضمير صارت صاحب اللي هي الصفة أقوى من زيد اللي هي الموصوف، والقاعدة أن الموصوف أعرف من الصفة، فلأجل هذا قالوا المضاف إلى الضمير هو في رتبة العلم وليس في رتبة ماذا، الضمير، وليس في رتبة الضمير، وهذا الاستثناء ذكره صاحب القطر قال لأنه يلزم عليه أن تكون الصفة أعرف من الموصوف وهذا غير جائز على الأصح وإن كان بعضهم جوزه قال لا إشكال في ذلك فأن يكون أن تكون الصفة أعرف من الموصوف يعني أشار إلى الخلاف وبعض أهل العلم وأهل الفضل من شراح الألفية أشار إلى أنها كل مضاف إلى معرفة أخذ مرتبة تلك المعرفة أخذ مرتبة تلك المعرفة واضح؟ طيب إذن أعطانا أقسام المعارف اللي هي سبع الضمير العلم الإشارة بالموصول معرفة باللام تعريف النكرة المنادى النكرة المقصودة والمضاف إلى واحد من هذه الست فنبدأ واحد لواحد الضمير فيه مسائل الضمير فيه مسائل فما هو الضمير وما هي أقسامه فمنه المنفصل ومنه المتصل ما حكم المتصل ما هو المنفصل وما أقسام المنفصل وما هي أحكامه وما حالة إعرابه ما هو المنفصل ما هو المتصل وما حالات إعرابه وهل يصح اتصاله إذا اتصل هل يصح أن يفصل إذا كان يمكن اتصاله هل يصح لنا أن نفصله أو يجب أن يبقى متصلا ولا يجوز فصله أو الأفضل اتصاله مع جواز فصله وما يترتب على أحكام ذلك وأيضا في الإضافة في الإضافة ضمير المتصل في حالة إضافه ما يتعلق بأحكام إضافته بما يتعلق بأحكام إضافته هذه مسائل الضمير هذه مسائل الضمير يذكرها هؤلاء قال تبالي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير كأنت وهو سمي بيش بالضمير ما هو الضمير لفظ وضع ليدل على غيبة الحضور هو لفظ وضع ليدل على غيبة الحضور قد يقول قائل والمتكلم أينه نقول المتكلم يشمله الحاضر الحضور فما لذي غيبة الحضور شمل الخطاب شمل المخاطب والمتكلم ولهذا مثل بقوله أنت من الذي يقول لك أنت أنت مخاطب من الذي يقول لك أنت الحاضر متكلم هو أنا إذا ما يوجد مخاطب إلا يوجد متكلم فالمخاطب فرع يعني متكلم واضح قال كأنت في واحد يقول لك أنت من الذي يقول لك أنت هو المتكلم إذا فيوجد متكلم لذا قالوا المتكلم أو الخطاب فرع عن التكلم وهو غائب سمي بالضمير فأخص الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب وكل من المتكلم والمخاطب يدخل في لفظة حضور فما له غيبة الحضور كأنت وهو سمي بالضمير إذا قيل لك ما هو الضمير قل لفظ وضع للدلالة على المتكلم أو المخاطب أو الغائب أو للدلالة على الحاضر أو الغائب إذا قلت حاضر أدخلت فيه المتكلم والمخاطب لكن إذا كنت حتى تفصل مع من قد يشتبه عليه الأمر فتقول لفظ وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب فما لي في غيبة الحضور كأنت وهو سمي بالضمير طيب عرفنا الضمير ما هي أقسامه انتقل إلى الكلام على الأقسام فهو منه المنفصل ومنه المتصل. قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. هذه أقسام الضمير. إذا عرفنا الضمير ننتقل إلى أقسام. هو يقول لك الضمير على أقسام، منه المنفصل ومنه المتصل. فذو اتصال هذا القسم الأول، هذا المتصل. ما هو المتصل؟ قال ما لا يبتدا، ما لا يبتدأ به، كقولك مثلا ضربت. التاء ضمير متصل ولا لا؟ تستطيع تبتدئ به؟ ها؟ وإذا قلت ما جاء إلا هو، هو تستطيع تبدأ به ولا لا؟ هو القادم، هو الجائي، هو الذي جاء. لكن ضربت لا تستطيع أن تقول تو ضرب. فإذا ما هو المتصل؟ الضمير المتصل، الضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا اختيارا أبدا، لا يأتي بعد إلا. لا تستطيع أن تقول ما ضرب إلا تو، لكن تستطيع أن تقول ما ضرب إلا أنا، وما جاء إلا هو، ها؟ وما يوجد أحد حاضر إلا أنا، أو لم يحفظ الدرس إلا أنت، ونحو هذا. واضح؟ ولا يلي إلا اختيارا. لك قال اختيارا، في الاختيار. إيش معنى في الاختيار؟ ماذا يخالف الاختيار؟ الضرورة. عند النحاة الضرورة، عند الفقهاء الكراهة، مكروه، ها؟ من شروط اليمين إيش قلنا؟ اختيار، يعني الإكراه، يخالف الإكراه، يخرج الإكراه. إلا اختيارا يعني فالضرورة يأتي، فالضرورة يأتي. ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وإلا في الضرورة يأتي كما قال الشاعر، أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إياه إلا هو ناصره، فما لي عوض إلا هو ناصره إلا هو. وقول الآخر وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا تديار إلا أنت إلا تي. هذا من باب الضرورة. طيب، فإذا ما هو المتصل؟ هو الضمير الذي لا يبتدأ ولا يأتي بعد إلا في الاختيار، أما للضرورة يأتي. هذا الضمير المتصل. طيب، كالياء والكاف من ابني أكرمك، ابني أكرمك. فالياء ضمير متصل والكاف ضمير متصل. والياء والها من سليه ما ملك، سليه سلي أنت، هي يعني هو، ما ملك. فابني ضمير واحد متصل، وأكرمك ضمير واحد متصل، سليه ضميران متصلان متتابعان، يشير لك أنه قد يتتابع الضميران، لأنه ستأتي ماذا؟ مسألة مترتبة على هذا، وهو إذا تتابع الضميران لابد أن يكون أولهما أخف من الثاني، أخف من الثاني. سلي أنت، هي هو، من الأخف؟ المخاطب أخف من الغائب. قلنا الضمائر في مراتب، المتكلم أخف من المخاطب، ثم المخاطب، ثم الغائب. فجاء بضميران اثنان، فقد يتصل بالاسم أو الفعل ضمير واحد أو أكثر، كقوله سليه. وقدم ياء المخاطبة لأن الخطاب أخف من الغيبة، وكأنه يشير لك إلى أن فيه مسألة من المسائل، وهو إذا اجتمع الضميران قدم الأخص منهما كما سيأتي، كما سيأتي إلا في استثناءات سيأتي ذكرها إذا كان يعني لا يخشى اللبس. نعم شريه ما ملك. وكل مضمر له البناء يجب. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. طيب هذه الضمائر اللي ذكرناها المتصل هذا ويقابله الآخر هو المنفصل، هذا في الضمير الباري. سيأتي ضمير آخر وهو ضمير المستتر. فالضمير على قسمين، لما نتم هذا المبحث تأخذ ورقة وتقسم الضمير قسمان بارز ومستتر. البارز قسمان متصل منفصل، متصل بين قوسين تعريف بسيط، منفصل تعريف بسيط، ثم تفرع المسائل. المستتر واجب الاستتار جائز الاستتار، يجب الاستتار في مسألة كذا كذا كذا ويجوز في غيرها وهكذا حتى تكون ورقة تشمل لك كل المسائل. فقال وكل مضمر له البناء يجب. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، أي أن القاعدة في الضمائر كلها المتصلة والمنفصلة مبنية، مبنية على الحركة الظاهرة. مثلا ابني، ابني الياء مبني على ماذا؟ على السكون. أكرمك الكاف مبني على الفتح. سليه الياء مبني على السكون، هي مبني على الكسر، واضح؟ كتبت تاء مبني على الضم، كتبت مبني على الفتح، كتبت مبني على الكسر، وهكذا. نعم أي الضمير المتصل أو الضمائر كلها مبنية. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني أن الضمير المتصل الذي يصلح للجر يصلح للنصب، كل ما صالح للجر صالح للنصب، لكن من غير عكس. ولهذا ما قال ولفظ ما نصب كلفظ ما جر، قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، أي أن كل ضمير يصلح أن يجر أن يكون في محل جر صالح أن يكون في محل نصب. مررت به، الهاء مجرور بالباء، مجرور بالباء. أعطيته كتابه، الهاء مجرور بالإضافة، فالهاء تأتي في محل نصب، تأتي في محل نصب. كان يقال القصيدة أو النظم حفظه، والقرآن حفظه، والدرس فهمه، أما العكس فلا، فليس كل لفظ أو ضمير يصلح للنصب يكون صالحا للجر. فكيف الخطاب يصلح للجر ويصلح للنصب، ويا المتكلم تصلح للجر، مررت بك وكلمتك، ويا الخطاب مررت بي وراسلني وكلمني، وهاء الغيبة مثلنا له، وناء الفاعلين مر بنا وصافحنا، هذه تصلح للجر وتصلح للنصب أيضا، صالحة للجر وصالحة للنصب. الضابط في هذا الضمير إذا كان في آخر الاسم فهو في محل جر بالإضافة، وإذا كان في آخر الفعل فهو في محل نصب على المفعولية. فودي واضح؟ نعم يا جماعة مفهوم. طيب للرفع والنصب وجر نا صلح، كاره بنا فإننا نلنا المنح. وجذي للرفع والنصب وجذي، وجذ ناصلح، نعم بالتنوين، وجذ ناصلح. كارث بنا فإننا من نلمع، يعني أن الضمير المتصل نا، الضمير المتصل الذي هو نا صالح للرفع وصالح للنصب وصالح للجر. تقول كتبنا الدرس، صلينا الفجر، فنا ضمير متصل من السكون في محل رفع فاعل، واضح؟ طيب. وإذا قلنا صافحنا الشيخ أو الضيف، صافحنا هو، فنا ضمير متصل من السكون في محل نصب مفعول به. وإذا قلت ألقى الشيخ الدرس علينا، على حرف جر نا اسم مجرور. وأعطاك المثال هنا كأرف بنا، بنا نا مجرور بحرف الجر، فإننا فإننا نا اسم إلا، إننا محله ماذا؟ ضمير متصل من السكون محل رفع اسم إلا. نلنا نحن، نلنا نحن يواش في محل رفع على الفاعلية، واضح؟ طيب نقول صافحنا وصافحنا، نا هذه إذا كان في الفعل، إذا كان قبلها سكون فهي في محل رفع الفاعلية، وإذا كان قبلها فتح فهي في محل إيش؟ نصب على المفعولية. قال بعضهم في هذا بيتين: وأي ماض حده قد سكن من قبلنا فصير فاعلنا، وأي ماض حده قد سكن، حد الحد حد الشيء طرفه أي آخره، وأي ماض حده قد سكن من قبلنا فصير الفاعل نا، فصير الفاعل نا. وإن يكن حرك منه الآخر وإن يكن حرك منه الآخر فنا عن المفعول لا تستأخر، فنا عن المفعول لا تستأخر، واضح؟ تحت البيت مثل اكتب كتبنا أمام البيت الأول بين قوسين كتبنا، وعند البيت الثاني بين قوسين صافحنا، ونزل نفس المثال صافحنا في البيت الأول وصافحنا في البيت الثاني، ترجع البيت الأول وتبع معي. وأي ماض حده قد سكن آخره سكن، صح؟ صافح ساكن ولا لا؟ من قبلنا، الحاء ساكنة قبل ضميرنا، صح؟ فصير الفاعل هو ايش؟ نا، فنا هو الفاعل، نا هو الفاعل مبني على السكون في محل نصب فاعل، واضح؟ وان يكن حرك، نعم، ها؟ في محل رفع، في محل رفع مبني على السكون في محل رفع فاعل. وان يكن حرك منه الاخر، ارجع البيت الثاني صافح، حركنا الاخر ولا لا؟ بفتحه، فنا ببعده عن المفعول لا تستأخر، فهي المفعول به، ويكون الفاعل ضمير مستتر كما سيأتي بيان. مفهوم؟ طيب إذن فالذي يصلح للرفع والنصب والجر هو إيش؟ نا فقط، نا لجماعة المتكلمين، والباقي لا يصلح للرفع والنصب والجر. قد يصلح للنصب والجر أو للنصب فقط، أو للرفع فقط كالتاء، وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، فالتاء للرفع لا تأتي للنصب أو للجر، واضح؟ والكاف تأتي للنصب والجر، والهاء تأتي للنصب والجر، واضح؟ والياء تأتي للنصب والجر كذلك، والواو تأتي للرفع فقط، والألف للرفع فقط، مفهوم؟ ونون النسوة، نون النسوة تأتي للرفع، ضربنهن لا تأتي للنصب، لأن تقول ضربهن يعني هن ليس نون النسوة فقط، صار الهاء هنا ضرب هن الضمير هو الهاء، ومر بهن الضمير هو الهاء، مفهوم؟ طيب سنذكر تقسيم في آخر الدرس كل الضمائر المتصلة وحالها. نعم شيء لا تأتي الرفع إذا فعلينا تأتي الرفع لا لا تأتي الرفع أنت تضربين تأتي للرفع، وأيضا تأتي للجر مر بي، وتأتي للنصب راسلني تأتي للنصب أيضا، واضح؟ لكن ليش لم تذكر هنا؟ لأنه ليس المدلول واحد، يعني صافحنا نحن وصافحنا نحن ومر بنا نحن لكن صافحني أنا ومر بي أنا وتضربين فأنت ليست هي أنا، واضح؟ لهذا لم يذكرها هنا، يعني مثل أيضا الهاء، الهاء يأتي للرفع والنصب والجر، لكن حال الرفع يكون منفصلا هم قادمون، فالهاء هنا في محل الرفع لكنه مفصول ليس متصل، وضربه ومر به، فالهاء ضربه محل نصب، مر به محل جر، وهم أو هو قادم، الهاء اللي هو الضمير هو لدلالة الواو للدلالة المفرد، وهما لدلالة الني، وهم للجمع محله الرفع، لكن لم يؤت به هنا لأنه ماذا فارقه في جزئية هي إيش؟ هي أن الرفع يكون حالة الانفصال. الياء يأتي للرفع ويأتي للنصب ويأتي للجر، لكن حال الرفع حال النصب والجر يكون للدلالة على جماعة المخاطبين جماعة المتكلمين، وحال الرفع يكون في ماذا المفرد المؤنث المخاطب، واضح؟ لهذا لم يمثل به هنا، ويعني فارق. وسيأتي ذكر خلاصة في آخر الدرس الضمائر. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، يعني أن ضمير الألف وضمير الواو وضمير النون يأتي للدلالة على الغائب، وغير الغائب ايش هو؟ غير الغائب تكلم والمخاطب. إذن لما قال وغيره دخل المتكلم والمخاطب. طيب، لكن قوله كقام ولما هذه ألف الاثنين، واضح؟ هذه ألف الاثنين، لكن بهذا التمثيل، تمثيل للمخاطب، فخرج دخول المتكلم اعلما أنتما قاماهما. وين المخاطب؟ وين المتكلم؟ المتكلم موجود هنا. إذا قوله وغيره قيده بالمثال، فالألف والنون والواو والنون هي ضمائر للغائب والمخاطب، ليس للمتكلم. الألف هي ألف الاثنين، والواو هي واو الجماعة، والنون هي نون النسوة. هذه تأتي لما غاب، وغير الغائب هو المخاطب المتكلم. لكن مثل قاماهما الغائب، اعلما أنتما مخاطب، لم يذكر المتكلم فلا تشمل المتكلم. ولهذا فالألف ليس من ضمائر المتكلم، لأن المضمون المتكلم إيش هي؟ أنا ونحن. الواو ليس المتكلم، النون لوحدها ليس المتكلم، المتكلم لا. ومن ضمير الرفع انتهى البارز، المتصل البارز انتهى، انتقل إلى المستتر. ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نرتبط إن تشكر. فالضمير المستتر منه ما هو ضمير المرفوع قد يستتر، كما مثل ها هنا طيب قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، خصص ضمير الرفع لأنه العمدة، الرفع عمدة، والغالب أن النصب والجر ليس بعمدة، هو الأصل وفضلة. الأصل أن العمدة في الجملة هو المرفوع، جاء زيد و جلس و... و أما الفعل المتعدي يحتاج إلى منصوب، لكن الأصل هو أن نقتصر على المرفوع، حيث الأصل الرفع هو العمدة، أما النصب والجر فليس بعمدة. ولهذا ما دام الرفع عمدة فإذا لم يوجد ماذا نفعل؟ نحتاج إلى تقديره، فنقول هو مستتر، واضح؟ نقول هو ماذا مستتر؟ أما النصب والجر فهي فضلة فلا داعي إلى تقدير وجودها. ما يستتر يكون مستتر، هذا الاستتار إما وجوبا وإما جوازا، فهنا أشار لما يستتر وجوبا بقوله كفعل أي أنت، وافق أي أنا، نغتبط أي نحن، إذ تشكر أي أنت. فأشار في هذا البيت إلى أن كل ضمير مرفوع ب بفعل الأمر الواحد للمخاطب المذكر كفعل أي أنت أو الضمير المرفوع بفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم أوافق أي أنا. إذن في الأول افعل الضمير الفاعل ضمير مستتر وجوبا، أوافق أي أنا ضمير الفاعل ضمير مستتر وجوبا، أو الضمير المرفوع بفعل المضارع مبدوء بنون المتكلمين نغتبط أي نحن، فالفاعل ضمير مستتر وجوبا، أو الضمير المرفوع بفعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب مثل تشكر أي أنت، فها هنا الضمير يستتر وجوبا مرفوعا على الفاعلية. وقد عرفوا الضمير المستتر بقولهم الذي لا يصح أن يحل محله ظاهر، المستتر وجوبا، المستتر وجوبا، الذي لا يحل محله ظاهر. لما تقول اجلس تقول لزيد اجلس، يصح تقول اجلس زيد، ها؟ طيب، لكن لما تقول أين زيد تسأل أين، فتقول سافر، في الماضي سافر مثل الجواز زير هو، يصح تقول سافر زيدا، يصح. فالوجوب يطال وجوبا ما لا يصح أن يقع موقعه مظاهر، واضح. فهذه هي أربع مواضع ذكرها المؤلف هنا في استتار الضمير وجوبا في فعل الأمر الواحد المذكر المخاطب، فعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم المفرد يعني مفرد، فعل مضارع مبدوء بنون متكلمين، وفعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب. والمقصود تاء الخطاب هنا للمذكر، المقصود تاء الخطاب وليس مطلق التاء، لأن يعني إذا قلنا التاء فعل مضارع مبدوء بالتاء يشمل تاء المخاطب وتاء الغائبة، يعني نقول أنت تصلي وهي تصلي، فكلاهما مبدوء بالتاء، فأي تاء تقصد؟ تاء الخطاب، يقصد إيش؟ تاء الخطاب. ما الغائبة الواحدة فهذا يجوز أن يظهر فيها الضمير، واضح؟ هذه هي أربع مواضع ذكرها المؤلف، وغيره أشار إلى غيرها. والسيوطي يقول في ألفيته في النحو وستر مرفوع بأمر حكم بيتين، وستر مرفوع بأمر حكم في الأمر، وغير يا مضارع واسميهما وفعل الاستثناء والتعجب، وأفعل التفضيل فافهم تصب، وستر مرفوع بأمر حكم فعل أمر الفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا، فعل أمر متكلم للمفرد مذكر، وغير ياء مضارع. المضارع بس يبدا بالهمزه والياء والتاء والنون، غير الياء اذا المبدوء بهمزه احتل المخرج، وبدون بالنون المتكلمين، وبتاء الخطاب، وغير ياء مضارع واسميهما. وفعل الاستثناء كخلا وعدا وحاشا. والتعجب، فعل التعجب ايضا خلا اذا استعملناها ها بما قبلها وما بعد يكون مفعولا به، ها جاء الطلبه خلا زيدا او ما خلا زيدا، فهذا زيد مفعول به والفاعل ايضا من اسم وجوبا. وايضا في فعل التعجب ماذا يقول؟ أنعم به فضلا، ها وما أحسن زيدا، هذا ضمير وجوبا. وأفعل التفضيل فافهم تفضيلي، أيضا فعل التفضيل، فعل التفضيل أيضا زيد أفضل من عمه، أفضل أي هو، ففاعله ضمير صفة وجوبا. ثم أشار إلى المنفصل وذو ارتفاع وانفصال، أي المنفصل المرفوع أنا وهو وأنت والفروع لا تشتبه، الفروع أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتما وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، أنا هو وأنت، والفروع لا تشتبه عليك، فرع أنا ما يتفرع نحن، هو أيضا هي هما هم هن، أنت يتفرع أنه أنت أنتما أنتما أنتما. أما المنفصل المنصوب وذو انتصار في انفصال جعل إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكما وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياهما وإياهن. إيايا والتفريع ليس مشكلة، فرع على هذا فليس في ذلك إشكال، والأمر فيه واضح. أقرأ الشرح. شيخنا يمكن يقول في الضمائر في الاستطارة في الوجوب وجائز الوجوب أن يقول في الواجب الخاص بالمتكلم والمخاطب، أما غير هذا فهو جائز الاستطارة. إيه هو المتكلم والمخاطب، لكن هذا القيد ما هو مضطرد، يعني ليس كالتقييد ب هو المتكلم، لا تستطيع تقول هذا، لا بد أن تقيم بفعل، قيم بفعل، قيم بفعل، لأن أنا متكلم. نعم شنفر مع ذات الضمائر، ها ليس المخاطب، ليس عارف مثلك مخاطب، لأن المخاطب اللي المثنى يظهر فيها، يظهر المخاطب المثنى تسافران تسافرون تسافر أنت، واضح؟ تسافرين يظهر أو مقيد. نعم. قال الشارح قال تحت قول المؤلف نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. قال الشارح النكرة ما يقابل أل ما يقبل ما يقبل أل وتؤثر فيه وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل، فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل، فتقول الرجل. واحترز بقوله تؤثر فيه التعريف مما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل، لكنها لم تؤثر فيه التعريف، واضح، لأنه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي بمعنى الصاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل أل نحو الصاحب، واضح. أنا أي واحد يشكل عليه شيء وفق له يعني هذاك هي عشرة بعد عشرة بعد عشرة بعد عشرة كتولي في 110 و 210 تبدأ فخلطوا الإنسان حتى ما نضيش له. نعم. قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي أي غير النكرة غير النكرة المعرفة أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام: المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحل بالألف واللام كغلام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كبني وسنتكلم على هذه الأقسام. وما أضيف عندكم وما أضيف النقطة تكتب ثلاث كانوا يعجبون كلمات اللي أقول لك بالمعجمة وبالمهمة لكن كلمة التي فيها شكل ما اللي واضحة واضحة. نعم. فما لي ذي غيبة نو حضوري في الأعداد أيضا كأنت 70 و90 متقاربة ها 70 و90 فيقيدونها يقيدون بالباء بعد السين أو بالتاء وبعدها في حتى لا تختلف لأنه أحيانا وجود هذا في تراجم الرواة تجد هذا 60 و70 أيضا. نعم. فيقيدون بالتنقيط يعني. تفضل اقرأ. فما لذي غيبة نو حضور كأنت وهو سم بالضمير يشير إلى أن الضمير ما دل عليه غيبة على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. قال وذو اتصال منه ما لا يبدل ولا يأني إلا اختيارا أبدا ياء والكاظم لابن أكرمة وياء والهام تليه ما ملك. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي يبتدأ به كالكاف من أكرمة فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به جيد كالكاف من أكرمة. أسقط اللام في أول قلت فهو الذي يبتدأ لا يبتدأ به أيوة من أكرمة ونحوه ما لا يقع بعد ولا يقع بعد ولا يقع بعد إلا في الاختيار فلا يقع يعني غير الضرورة في الضرورة الشعرية يقع. نعم. فلا يقال ما أكرمت إلاك. نعم. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلاه ناصر علي فمالي عوض إلاه ناصر نعم. وقوله ولا علينا إذ ما كنت جارتنا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار ديار في الألفاظ التي تدل على العموم ديار يعني قال بعض المشايخ في البيت وما نبالي قال وما علينا ضبط البيت وما نبالي إذا ما كنت جارتنا. نعم. قوله إلا اختيارا دليل على أن هذا للضرورة في الشعر فليس حكما جائزا واضح ديار. نعم. اقرأ. وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. نعم. واضح لأنها موضوعة على حرف الحرفين شبه بالحرف لشبه من الحروف مجمل كشبه الحرفي في اسمي حرفي شبه الحرف فإذا بناء الضمائر ليش لشبه حرفي في اسمي جئتنا. نعم. ولا تجمع وإذا ثبت أنها مبنية فمنهما ما يشترك فيه اللفظ فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه منصوب ها منصوب له مجرور وإنه وله أيوة. فالكاف في أكرمتك في موضع النصب. نعم. وفي بك في موضع الجر. نعم. ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو نار والهاء في إنه في موضع ما عندكش أي اقرأ غاز اقرأ فالكاف في أكرمتك ومررت بك وإنه وله أيوة اقرأ فالكاف فالكاف في أكرمتك في موضع نصب في موضع نصب وفي بك في موضع الجر لا موضع في النام في موضع جر في موضع جر صح وبعدين ومنها لا أكتب أكتب أكتب أكتب من ليلة دي فاصلة في موضع جر فاصلة معكوفة شوي معكوفة الهامش والهاء في بين مزدوجتين إنه بين مزدوجتين إنه في موضع نصب فاصلة وفي سوي اكتب له بين مزدوجتين وفي له في موضع جزء أغلق المعكوفة اكتب سقط هذا سقط من هذه الطبعة وهو ثابت في بعض الطبعات أنا أمليككم الآن يعني إذا مر معنا مرة أخرى مثل هذا الصقط تكتبون على هذه الطريقة ما يحتاج نملي عليكم بعد يأخذ لنا وقت واصل ومنها ما يشترك ومنها ما يشترك في الرفع والنصب والجر وهو نار أشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر نا صلح وجزي وجزي نا صلح كأرف بنا فإننا منا المنح أي صلح اللفظ نا للرفع نحو منا وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء فمثال الرفع نحو ضريبي ومثال الجر نحو كرمني ومثال النصب نحو أكرمني ومثال الجر نحو مر بي لكن الياء الأولى للمؤنث المخاطبة والياء الثانية والثالثة للمفرد المتكلم نعم ويستعمل في الثلاثة أيضا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال الجر لهم لكن هم منفصل والثاني الثالث متصل نعم وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا وإنما يذكر المصنف الياء وهم في بعض الطبعات الواو ساقطة أيوة لأنهما لا يشبهان نا لا يشبهان نا من كل وجه نا لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد جيد وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكان ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة لأنها في حالة الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثل نار لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم الألف قال الألف والنون الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة وتكون للغائب وللمخاطب فمثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا ومثال المخاطب اعلم واعلموا واعلمنا ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم وليس هذا بجيد لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا نعم لكن كما ذكر بعض الشراح أن المراد أن الناظم أخرج المتكلم بقوله كقاما واعلما فمثل الغائب المخاطب ولم يمثل المتكلم فدل على الخروج نعم بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا واضح هذا وجه الاعتراض واضح قال كغيره لما غاب وغيره غاب غير غاب المخاطب المتكلم لكن المتكلم لا يكون له ضمير الألف والنون والواو فقوله وغيره أفاد العموم وهذا لا يدخل فهذا التعميم ليس بجيد الجواب عنه أن المناظم مثل بالغائب والمخاطب دل على أن المتكلم ليس داخلا ليس داخلا فهذا اعتراض وجيه وصاحب النظم له وجهة أيضا في استعماله فالجواب عن الاعتراض واضح كما ذكر بعض المشايخ الفضلاء نعم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر ينقسم الضمير إلى مستتر وذال والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه والمراد جائزه وجائزه والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر. ها. ما لا يحل محله، عندكم محله اللام عليه فتحة ولا ضمة؟ فتحة عليها فتحة في طبعتي عليها ضمة فتحة. والمراد بجائز، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة. الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كأفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد. فأما افعل أنت فأنت توكيد للضمير المستتر، تأكيد، فأنت تأكيد للضمير المستتر في أفعل، في فعل وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول افعل. فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو ضربي وضرب وضرب وضربنا. إذا ما نستطيع أن نقول مخاطب الإطلاق هذا ضرب من ضرب. نعم. الثاني فعل المضارع الذي في أوله همزة نحو أوافق، والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا في ضمير المستتر. فإذا قلت اضرب أنت، اضرب في الأمر فعل ضمير المستتر وجوبة أنت، وأنت الموجودة تأكيد، وافق أنا، الفاعل ضمير المستتر وجوب تقديره أنا، وأنا المكتوبة الموجودة في رسمي هي توكيد وليس هي الفاعل. نعم. الثالث فعل المضارع الذي في أوله نون نحو نغتبر أي نحن. الرابع فعل المضارع الذي في أوله تاء للخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت. فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو جماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتم تفعلان وأنتم تفعلون وأنتم تفعلن. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. نحو تشكر أي أنت، فأما إذا كان واحد واثنين وجماعة برز، أنت تفعلين، أنتم تفعلان وتفعلون وتفعلن. أيوة. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم، وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو. زيد. قال وذو ارتفاع وانفصال، وما كان بمعناه يعني اسم الفاعل الذي يعمل اسم عمل الفعل. ها؟ زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر، وقائم اسم فاعل يعني يعمل عمل الفعل أي فاعله هو. نعم. وذو ارتفاع وانفصال أنا وهو أنا هو وأنت والفروع لا تشتبهه. تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارد، وسبق الكلام في المستتر. والبارد ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وسبق الكلام في ذلك. والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. أيوه. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12 أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه. أه المشارك عندي فتحة صوف المشارك سوي بس تقرأ أو المعظم نفسه. وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطب للمخاطبة، وأنتم للمخاطبين، وأنت أو للمخاطبتين، وأنتم للمخاطبين أو وأنتن للمخاطبات. مخاطبات. مخاطبات. وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين وهم للغائبين وهن للغائبات. وذو انتصاب في انفصال جعل ياي والتفريع ليس مشكلة. أيوة. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12 إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين مخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. نعم. اختلف النحويون في ضمير إياك وإياي وإياه، هل هو إيا فقط والهاء تعين المراد متكلما مفردا أو غائب أو جمعا، أو خائطبا مخاطبا مفردا مثنى أو جمعا مذكر مؤنث، والكاف تعين المفرد والمثنى والجمع ذكر مؤنث، أو هو ضمير الياء والكاف والهاء فقط ويكون إيا اسم أضيف إليهما فبعضهم يقول إياك الضمير هو ضمير الفصل إيا، والأخرى أضيفت للبيان. ومنهم من يقول بل هو الياء والكاف والهاء، وإيا أضيف إليها، واضح؟ وإيا أضيف إليها. نعم، الصواب أنه الضمير كله إياك وإياه وإيايا، هو ضمير واحد في نسق واحد غير مركب، غير مركب. وبعضهم أشار إلى هذا القول الذي فيه الإضافة يعني، وهو ابن لبي في ألغاز النحوية، فقال وأي مضمر مضاف خافض، وأي أشياء هما شيئان، وأي مضمر مضاف خافض ضمير وهو مضاف فيكون خافض للمضاف له، وأي أشياء هما شيئان، الضمير جمع لكن هو شيئان بس، إيا وما أضيف إليه، إشارة إلى أن إيا هي نفس الضمير وأنها أضيفت إلى ضمير آخر اللي هو الياء أو الكاف أو الهاء، واضح؟ طيب، ذكرنا بس الماضية القادم إن شاء الله تعالى نفصل في ضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة اللي هي التاء بحركتها الثلاث تاء وتو وتي، ها؟ وبفروعها المثنى والجمع ذكر المؤنث، والكاف بفروعه، والهاء، والواو والهاء بفروعه أيضا، وناء، وناء والياء والواو والألف، كم صارت؟ صارت تسعة، تسعة صارت تسعة، جمعناها في ايش؟ في جملة؟ أنا وهي تنهاك، هذه هي ضمائر المتصلة، منها ما يصلح للرفع والنصب والجر، ومنها ما يصلح للرفع فقط أو للنصب والجر، أو للنصب والجر، يأتي الدرس القادم إن شاء الله. طيب، نعم، رفع صوتك يا شيخ. الضمير إيه؟ إيه؟